وبركاته، حياك الله بارك الله فيك. هل يجوز رفع اليدين في الدعاء، في أي دعاء كما بين الأذان والإقامة وآخر ساعة من يوم الجمعة وغيرها؟ أفيدونا بارك الله فيك. الأصل والأحاديث المتواترة أن هناك تلازما بين الدعاء ورفع اليدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء الوتر وهو يدعو على الكفار، ويرفع الصحابة من بعده، ورفع في الاستسقاء، فالأصل رفع اليدين. فالإنسان إذا أراد أن يدعو يرفع يديه. البعض استثنى يوم الجمعة ولا دليل على هذا الاستثناء بالنسبة للمأمومين. أما المأموم فحديث عامر بن رويبة كما في صحيح مسلم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يرفع السبابة. أما المأمومين فعلى الأصل أنهم إذا دعوا أو أمنوا يرفعوا يديهم، فبين الأذان والإقامة وآخر ساعة من الجمعة وغيرها. في نعم، مسألة حديث الدعاء من الأوقات المستجاب فيها الدعاء إن شاء الله بين الأذان والإقامة، قال البعض هو كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه يدعو ويختار من الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم، فيكون هذا في ركعتي تحية المسجد أو في ركعتي السنة القبلية قبل التشهد، لأنه في عبادة فيكون أحرى أن يتقبل الله. ولكن بعموم الحديث يجوز بين الأذان والإقامة أنت جالس في المسجد أن ترفع يديك، فلا حرج لعموم الدليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. نعم. نعم. صحيح. بارك الله فيك. حديث أصحاب الغار الثلاثة هناك أدلة أخرى. أنا لما ذكرت هذا ذكرت الأحاديث التي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يبين أمر القرون السابقة. ثم حدث في شريعتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية من يقود. فهنا أول ما تسأل عنه كزوج إنما هو كلكم، قال صلى الله عليه وسلم كم صحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيبدأ بنفسه ثم بزوجه وأولاده، لأن الأصل أن الوالد هو الذي يصرف على ولده.